الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من نعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، والتي منها أن وفقنا لإقرار هذه الرسالة الموصومة بعقيدة السنة والجماعة لشيخنا العلامة الفقيه المفسر محمد بن صالح الثمين رحمه الله تعالى وجزاه الله عنه خيرا. أخوكم ومحدثكم من الكويت سالم بن سعد الطويل، ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة 22 من محرم لعام 32 و400 ألف، الموافق ليلة 28 من الشهر 12 لعام 10 و2000. وقد وقفنا على قول المؤلف ونؤمن بأنه ليس كمثله شيء، ليس كذلك؟ فرق. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونؤمن بأنه ليس كمثله شيء، وهو سميع بصير، له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. ونؤمن يعني نحو أهل السنة والجماعة، لأن الشيخ وضع هذه العقيدة في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. نؤمن بأنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أصل أصيل وقاعدة عظيمة في باب الأسماء والصفات، في توحيد الأسماء والصفات. إذا أردنا إلى آية أخرى وهي قوله جل وعلا: ولا يحيطون به علما، ليس كمثل الشيء وهو السميع البصير، وقوله ولا يحيطون به علما، فقد أتينا بآيتين هما العمدة في باب الأسماء والصفات. لأن قوله جل وعلا وهو السميع البصير هذا إثبات ما أثبت الله جل وعلا لنفسه من غير تعطيل. من غير تعطيل هو التوكيد ليش يا اخوان؟ لإثبات ما أثبت الله لنفسه، لأن التعطيل هو عدم الإثبات، والإثبات عدم التعطيل. ويعبر عن الإثبات يقال الإيمان بكل ما سمى الله به نفسه ووصف به نفسه، من ذلك السمع والبصر، وقال جل وعلا السميع البصير. وقول اهل السنه والجماعه بلا تمثيل، فيه قول جل وعلا ليس كمثله شيء. طيب، ولا تحريف، ولا تحريف. التحريف نوع من التعطيل، لأن المعطل يعطل إما تعطيلا صريحا مباشرا، يقول الله لا سميع ولا بصير، وهم الجهمية، وتعطيل المعتزلة قولهم سميع بلا سمع وبصير بلا بصر، وتعطيل الأشاعرة والماتريدية الذين يثبتون، الذين يعطلون الله عز وجل عن جميع صفاته إلا سبع صفات، وتعطيل الأشاعرة عن طريق ماذا؟ عن طريق التحريف. فإذا قيل إثبات أو الإيمان رددنا بذلك على كل من يعطل، سواء تعطيلا صريحا أو تعطيلا عن طريق التحريف. لو قلنا بلا تمثيل رددنا عليه بقول ليس كمثله شيء. بقي ماذا أخوان؟ ومن غير تكييف، يعني لا يجوز أن يفتر الإنسان ويقول على الله ويقول الله بالكيفية الفلانية، لأننا ولا يحيطون به علما، لأننا لا نحيط به علما، فلا يجوز أن نخترع أو نتقول على الله أو نفتر على الله أو نقول من أهوائنا بأن الله بالكيفية الفلانية، وقد بينا مرارا ونبين ايضا لان التكرار فهم الشطار ان قول اهل السنه والجماعه بلا تكييف لا يعني ان ليس لله كيفيه، لان الشيء اللي ما له كيفيه معدوم، فالله له كيفيه، لكن اراد بقول بلا تكييف يعني بلا كيفيه نتقولها على الله عز وجل ونقول الله بالكيفيه الفلانيه، لا يمكن ذلك. لماذا؟ لاننا لا نحيط به علما، قال جل وعلا ولا يحيطون به علما، فصار العمده في باب الاسماء والصفات قوله تعالى ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، وقوله جل وعلا ولا يحيطون به علما. اما قول ليس كمثل شيء ففيه رد على الممثله، واما قوله وهو السميع البصير فهو رد على المعطله والمحرفه، واما قوله جل وعلا ولا يحيطون به شيء ولا يحيطون به علما فهو رد على الذين يكيفون الله فيقول الله كيف فلان ليس كمثله شيء. هذه آية من جملة آيات فيها نفي التمثيل، وهناك أدلة أخرى لو أحط بها فهذا خير، بحيث لو نسيت بعضها لا يربطك الآخر، فمثله ليس كمثل شيء قوله تعالى ولم يكن له كفوا احد، هنا في التمثيل قول ليس كمثل شيء وقوله ولم يكن له كفوا احد، وايضا قوله هل تعلم له سميا، ومعنى هل تعلم له سميا استفهام بمعنى النفي، يعني لا سمي له، والسمي المثيل والنظير. ومثله قوله جل وعلا ولله المثل الأعلى، وقوله وله المثل الأعلى، وله المثل الأعلى ولله المثل الأعلى، وهذا خبر، وقدم الجار المجرور ولله المثل الأعلى ومثله وله المثل الأعلى ليفيد الحصر، يعني المثل الأعلى لله وحده لا لأحد سواه، ومعنى المثل الأعلى يعني المثل الكامل الأعلى الذي لا شيء أعلى منه. وبما أن لله عز وجل المثل الأعلى إذا كل ما دونه فهو دونه، إذا لا تمثيل لا مماثلة. ومثل هذا قول الله عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال، فقالوا فلا تضربوا لله الأمثال، لا تضربوا، هذا نهي، فنفى الله عز وجل أن يكون له مثيلا بالخبر بقوله ولله المثل الأعلى، ونفى عن نفسه المثيل بالإنشاء بالنهي عندما قال فلا تضربوا لله الأمثال، ونفى الله السوي، فذكر أن أهل النار يوم القيامة يقول بعضهم لبعض أو يقول عن أنفسهم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ونهى الله عز وجل أن يتخذ معه ومن دونه ندا وشريكا، وقال فلا تدعوا لله أندادا وأنتم تعلمون. كل ذلك يدل على نفي التمثيل، ومن القواعد المقررة بأن الله إذا نفى عن نفسه شيئا فإن هذا النفي ليس نفيا محضا، لأن النفي المحض لا مدح فيه، وإنما هو نفي متضمن لإثبات كمال ضده. ودائما المثال المعروف المشهور السهل المحفوظ نفى عن نفسه الظلم لكمال عدله ورحمته، نفى عن نفسه الظلم لكمال عدله ورحمته، صح؟ طيب نفى عن نفسه السنة والنوم لكمال حياته، نفى عن نفسه الموت وتوكل على الحي الذي لا يموت لكمال حياته، نفى عن نفسه العجز، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء لكمال قدرته وعلمه، لأن العجز من أين يأتي؟ إما نقص في العلم وإما نقص في القدرة، صح؟ ممكن واحد عنده قدرة أنه يمشي لكن ما يعرف العنوان، فأقل شيء يعجز ويتعب، تعب حتى لو ما تعجز ما له وين، صح؟ وأحيانا الواحد حتى لو كان عنده علم لكن نقص في القدرة فيعجز عن الوصول إلى ما يريد. طيب، ونفع عن نفسي لكمال كذا، ونفع عن نفسي لمغير. طيب، نفع عن نفسي المثيل فقال ليس كمثل الشيء لكمال ماذا؟ مش عطى الله اللي وراه، لكن الضار لكمال وحدانية. نفع عن نفسه المثيل. طيب، نفع عن نفسه الضر لكمال عدله ورحمته. نفع عن نفسه الموت لكمال حياته. نفع عن نفسه العجز لكمال علمه وقدرته. نفع عن نفسه المثيل فقال ليس كمثله شيء لكمال ماذا؟ ايش من اسماء وصفاته؟ بس العلم والقدره بعد وبعد. كل لكمال كل صفاته. نفع عن نفسه المثيل لكمال جميع صفاته، لأن جميع صفات الله عز وجل ليس له مثيل فيها، لا السمع ولا البصر ولا العلم ولا القدرة ولا الوجه ولا اليدين ولا كل الصفات، هل له مثيل فيها؟ لا. لماذا ليس له مثيل؟ لأنه كامل فيها جميعها، وكل ما سواه فهو ناقص. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه الكمال الإلهي، فإنه مات، صح؟ والكمال في حق الله أنه حي لا يموت، فإنه ينسى. أما نسي فسلم بعد ركعة الثانية عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل يقول عن نفسه لا يضل ربي ولا ينسى، فإنه عليه الصلاة والسلام افتري عليه وأوذي وأخرج من بلده وهو إلى آخره، يعتري ما يعتري البشر، ويأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويحتاج إلى الزواج وإلى النوم، لكن الله عز وجل متنزه عن ذلك كله، وذلك لأن الله كامل في جميع صفاته، وكل من سواه مهما عظم مهما كان له عند الله وعند عباد الله جاه وقدر ووقار فهو ناقص. أما الكمال المطلق فلمن؟ لله عز وجل. ما الدليل؟ الدليل الإثبات والنفي. أما الإثبات فالحمد لله، يعني الاستغراق الحمد صفات الكمال لله كلها إيش؟ يستحقها الله، هذا الإثبات. والنفي ليس كمثله شيء، لكمال جميع صفاته. فأثبت الله عن نفسه الكمال عن طريق ماذا وماذا؟ عن طريق الإثبات وعن طريق النفي. أما الإثبات فلقول الحمد لله رب العالمين، فهذا معناه كل الحمد يستحقه رب العالمين. وأما النفي فلأن النفي يستلزم إثبات كمال ضده، فلما قال ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء هل تعلم له سميا، فهذا دليل على كمال كم من صفاته؟ كل صفاته سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، ليس للنفي. والكاف حرف تشبيه، ومثل ايضا للتشبيه، فصار في اشكال هنا ليس في الآية، في افهام الناس. الآية ما في اشكال، ما في شيء من كلام الله في اشكال، لكن في فهم الناس، لان الكاف للتشبيه ومثل للتشبيه، فصار معنى ليس مثل مثله شيء، لان كاف التشبيه ومثل للتشبيه، فهل المعنى ليس مثل مثلي شيء؟ قيل ذلك، إذا كان الذي مثله ليس له مثيل فكيف به هو سبحانه وتعالى؟ والمعنى قال لو كان له مثل فالذي مثله ليس له مثل، فهذا من باب أولى أنه ليس له مثل، لأن كاف التمثيل التشبيه والمثل التشبيه. وبعضهم قال لا، هذه الكاف زائدة، وزائدة في القرآن ما في شيء زائد، قال لا زائدة إعرابا، وإنما صار الكاف ومثل للتمثيل من باب التكرار للتأكيد. وسمع ليس مثله، ليس مثله شيء، باب التوكيد. وبعضهم، وهذا جميل جدا ما سأقول الآن، قال مثل المقصود منها الصفة، فإن الله يقول مثل الجنة التي وعد المتقون، يعني صفة الجنة التي وعد المتقون، ولله المثل الأعلى يعني الوصف الأعلى، فمثل يعني الصفة أو الوصف، فالله يقول ليس كمثله شيء، معنى ليس كصفته شيء، واضح؟ ليس كصفته شيء. لماذا ليس كصفته شيء؟ توني مقررها مساء لكمال ماذا من صفاته؟ جميع صفاته، نفع عن نفسه الظلم لكمال عدله ورحمته، نفع عن نفسه العجز لكمال علمه وقدرته، نفع عن نفسه المثل لكمال جميع صفاته، واضح؟ فقيل هنا ليس كمثل شيء، يعني ليس كصفته شيء. وشيء نكرة في سياق النفي، ليس نفي للنفي، فتفيد ماذا؟ العموم، يعني ولا أي شيء من الأشياء مثله، ليس أي شيء من الأشياء مثله سبحانه وتعالى، ليس كمثل شيء على الإطلاق للعموم. وهو السميع البصير، هو ضمير فصل التوكيد، السميع البصير اسمان لله دالان على صفة السمع والبصر، دلال على صفتين السمع والبصر. السمع معلوم، السمع يعني إدراك الأصوات المسموعات، والبصر معلوم، بصر يعني رؤية وإدراك المبصرات. وقد ذكر الله السمع والبصر وهما من أخص صفات البشر لبيان أن هذا السمع والبصر اللي الناس يتصفون به هو جل وعلا متصف به، فقبل أن يقول أنه سميع بصير قال ها شوف إيش قال، ليس كمثل شيء، وإن كان هو السميع البصير كما هو حال الإنسان بأنه سميع وبصير، لكن لا يلزم من كونه جل وعلا سميع بصير وكون الإنسان سميع بصير التماثل، لذلك قال من البداية إيش قال؟ ليس كمثل شيء. وهذه قاعدة، قاعدة، إذا كان الله عز وجل سميع بصير ولا يماثل في سمعه وبصره المخلوق، اسحب هذه القاعدة على جميع ما ذكر الله عن نفسه في كتابه وذكر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا ليت أهل البدع يعقلون، نرجو لهم أن يتوبوا، فنحن يعجبنا أن يكون معنا لا ضد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشق على نفسه من شدة حرصه على أن يدخل الناس في دين الله عز وجل، حتى قال له جل وعلا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فلعلك باخر نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لكن نستفيد من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم وحرص على هداية الناس أن نتخلق بهذا الخلق إن كنا فعلا نحن من أتباعه. ما يأتي الواحد إلى شخص منحرف أو ضال أو مبتدع أو فاسق أو فاجر أو كافر ويكره له الهداية، بل ويحزنه أن يهتدي وأن يستقيم. لا بالعكس، نسأل الله عز وجل أن يهديه. بل لو أن الإنسان عنده انحرافات كثيرة وقلل من هذه الانحرافات، نفرح ولا نحزن؟ نفرح ونرجو له الزيادة من التراجع عن الباطل والإنابة إلى الحق، هذا هو الواجب. لأن إذا وجدنا من رجع إلى الحق، لا بس أنت كنت تقول كذا، طيب خلاص كنت تقول إيش؟ تبتي الله، أنت أبتال الله عليك. المفروض نفرح، كنت تقول الآن ما تقول؟ ما أقول، الحمد لله. ما نطعم بنيته ولا نقول أنا قصدت ولا ما قصدت، أقول الحمد لله. الحمد لله أنك قد تبصرت وتبت وإلى آخره. المهم أقول يا ليت أهل البدع يعقلون. إذا قلتم بأن الله سميع بصير وليس كمثله شيء بسمعه ولا بصره يا أشاعرة، طيب قولوا رحمن رحيم رؤوف، يرضى يسخط يمكر يجيء ينزل استوى وليس كمثله شيء. إذ ما الفرق بين السميع البصير وليس في سمع وبصرك المخلوقات، وبين استوى وجاء ونزل وغضب وفرح ورؤوف ورحيم وليس كمثل شيء، ما الفرق؟ لذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التدمرية قال لهم قاعدة، قال القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر، ما يلزمكم فيما أثبتتموه يلزمكم فيما نفيتموه. إذا قلتم سميع بصير وليس كمثل شيء في سمع وبصره، قولوا يرضى ويسقط وليس كمثل شيء في رضا وسخطه، يغضب ويفرح وليس كمثل شيء في غضبه وفرحه، ينزل ويجيء واستوى على العرش وليس في نزوله ومجيئه واتيانه واستوائه ها مثله شيء. فلازم لأن من التناقض التفريق بين المتماثلين. لذلك هؤلاء لما فرقوا بين المتماثلين حجهم أهل البدع الذين هم أشد منهم بدعة من المعتزلة والجهمية، فقالوا للأشاعرة لماذا تثبتون سبع صفات؟ لماذا تثبتون سبع صفات؟ إثبات سبع صفات يلزم منه تمثيل الخالق والمخلوق. قالوا لا، سبع صفات وليس كمثل شيء في هذه الصفات السبع. قال المعتزلة ونحن نقول ولا صفة، فقط أسماء وليس كمثل شيء في أسمائه. قال جهمية نحن نقول لا أسماء ولا صفات وليس كمثل شيء في ذاته، له ذات ليست كالذوات. أهل السنة ردوا على هذا كله، قالوا أشد هؤلاء من؟ أشد هؤلاء من؟ الذين قالوا إيش؟ ذات مجردة عن الصفات. قالوا لهم لماذا تقول لله عز وجل ذات ليست كذوات المخلوقين؟ قال حتى إذا ما قلنا بعد له ذات ألحدنا على طلب ذات، نقول ذات ولها صفات. لا، إذا قلنا صفات مثلناه في صفات المخلوقين، لكن إذا قلنا له ذات مثلناه في ذات المخلوقين. أين سيذهبون؟ بعضهم انحرف إلى درجة قال كيف الله عز وجل معدوم، أخاف أقول موجود تقولوا ليش والمخلوق موجود وليس مثل وجود الله عز وجل، أحسن شيء أقول معدوم. ظن أن أهل السنة سيتركونه، لاحقوه. قالوا أيهما أثمن، المعدوم ولا الموجود؟ ها؟ الموجود أكمل. فأنتم فرضتم من وصفه جل وعلا بالموجود فرارا من التمثيل، وإلا بكم وصفتموهم بأسوأ مما فرضتم، وصفتموهم بالمعدوم. الموجود أحسن، قلنا موجود، قلتولنا بما أنه موجود والمخلوق موجود لا يتماثلان، وراح تدرجون فينا، نعرفكم راح تدرجون فينا، تقولوا إذا له صفات ولا يتماثلان، إذا له أسماء ولا يتماثلان، فتجرون لا أئمة تخلون أهل السنة، ما عليش تصير أهل السنة. قال لا، تدع راكب رأس الشيطان، قال له الله عز وجل لا موجود ولا معدوم. ظنوا أنه في هذه الحالة رسوا على شيء ونجوا من التناقض والتمثيل. قالوا أهل السنة لقد وصفتم الله عز وجل بالممتنع، وهذا الممتنع أسوأ من المعدوم، أسوأ من المعدوم، لأن كون شيء يكون معدوم هذا معقول، لكن كون شيء يكون ممتنع هذا لا تقبله العقول أبدا. كيف؟ قال لأن الوجود والعدم وصفان متقابلان، تقابل النقيضين، وكل متقابلين تقابل النقيضين لا يرتفعان ولا يجتمعان، عقلا لا يرتفعان ولا يجتمعان، وإنما إذا ثبت أحدهم ارتفع الآخر، وإذا ثبت الذي فرضنا أنه ارتفع ثبت ارتفع المقابل. فالوجود والعدم وصفان متناقضان متقابلان تقابل النقيضين، الوجود والعدم. شيء يكون لا موجود ولا معدوم لا يمكن، شيء يكون موجود ومعدوم لا يمكن. ما هو الممكن عقلا؟ أن يكون موجودا ليس بمعدوم، أو أن يكون معدوما ليس، غير هذا العقول لا تقبل، لا تقبل مهما ضعفت، إلا مجنون فلا يعتبر له عقل، لا عقل له. لكن إنسان عاقل عنده عقل يقول هي والله فعلا، أما لا موجود ولا معدوم ما يصلح، معدوم موجود ما يصلح، ما الذي يصلح؟ موجود ليس بمعدوم، أو معدوم ليس بموجود. فقولكم أن الله عز وجل لا موجود ولا معدوم هذه عبارة أسوأ العبارات، كل هذا فرارا من إثبات ما أثبت الله لنفسه، مع أن الله يقول قل أأنتم أعلم أم الله، الله أعلم بنفسه، ما أثبت لنفسه هذا الصفات إلا لأنه يعلم بأنها لائقة به جل وعلا، وأنه متصل بها سبحانه وتعالى، وأنه لا يماثل أحد من خلقه سبحانه وتعالى. تبهتم؟ ولذلك تجد المذهب المستقيم الذي لا غبار عليه ولا اعتراض عليه هو مذهب الكتاب والسنة، هو مذهب ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ما فرقوا بين المتماثلين، ولا جمعوا بين النقيضين، ولا أتوا بالممتنعات، ولا ألحدوا بأسماء الله وصفاته، وإنما قالوا نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه ووصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، من غير تعطيل، لا جزئي ولا كلي، لا صريح ولا عن طريق التحريف، من غير تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تأويل. فما أجمل هذا الاعتقاد، وما أقومه، وما أرساه على تلك القواعد العظيمة التي هي يا إخوان الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الأول، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب، له مقاليد السماوات والأرض، له قدم الجار المجرور اللي فيه الحصر، يعني زمام ومفاتيح خزائن السماوات والأرض وما بينهما، لمن؟ لله عز وجل وحده لا شريك له، بدليل أنه قال له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. إذا رأيت رزقا عندك عند غيرك، عند صغير عند كبير، من الأولين من الآخرين، ديني دنيوي، فاعلم أنه ممن؟ من الله عز وجل. لذلك الحاسد في حقيقة أمره معترض على من؟ على الله. لماذا أعطف لنا؟ الله عز وجل من حكمته يبسط ويقدر، يعني يبسط ويضيق. فإن أعطى فهذا من فعله، وإن منع فهذا من فعله ومن حكمته. يؤتي ملكه من يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسأل. ولو بسط الله رزق العباد لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر، لا لأنه لا يملك، ولكن من رحمة الله عز وجل ومن حكمته بسط الرزق لمن يشاء وبقدر محدد، حتى أن العبد لا يضيق الله عليه مع حبه له ورحمته به حتى يعلمه كيف يلجأ إليه. ولو كان إنسان بلا بلاء، كل شيء متوفر، أما قال يا رب قط، ولكن الله يبتليه ويختبره ويعطيه تارة ويقبض عنه تارة ويعافيه تارة ويبتليه بالمرض تارة ويسره تارة ويحزنه تارة حتى تستقيم حياته، حتى يلجأ إلى ربه، حتى يذكره سبحانه وتعالى، حتى هذا البلاء الذي يصيب المؤمن والمؤمنة خير له، فهو يكفر الله به عن سيئاته، حتى قيل وما أجمل ما قيل لولا البلاء لقدمنا يوم القيامة على الله مفاليس. أعمالنا ما هي بشيء، قليلة، نصليها على الطائر ونفكر فيها بعد. لكن الله يبتلي العباد، هذا يبتلي بصحته، وهذا بماله، وهذا بولده، وهذا بأبيه، وهذا بأمه، وهذا بزوجته، وهذا بجاره، وهذا بحاكمه، وهذا بحبيبه، وهذا بعدوه، ليبلو بعضكم ببعض. ما تركت هذه الآية نوع من أنواع البلاء بين عباد الله إلا وشملته. هل يبتلى الحاكم بالمحكوم؟ هل يبتلى المحكوم بالحاكم؟ هل يبتلى الآباء بالأبناء؟ هل يبتلى الأبناء بالآباء؟ هل يبتلى الأزواج بالزوجات؟ هل تبتلى الزوجات بالأزواج؟ هل يبتلى الجار بجاره؟ هل يبتلى الصديق بصديقه؟ الحبيب بحبيبه؟ هل يبتلى الصحابة السلف بالخلق؟ نعم، الإنسان يبتلى بكل شيء، حتى أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختبر الله العباد بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه يصلى النار عليه طائفتان، إحداهما لا ترتضيه خليفة والأخرى تنصبه إلى أن ذلك. هناك من خرج عليه وقتل لا يظهر قريبة، وطائفة أخرى نصبته إلها ثاني يعبد من دون الله عز وجل. شوف، فلذلك رب العالمين له حكم كثيرة، والحكيم لا نحيط بها علما، علمنا منها شيء وجهلنا منها أشياء. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني يضيق. وذا النون الذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه، سمعت ان نقدر عليه؟ نضيق، ان لن نضيق عليه. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمه، واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اكرمه. كلا، لا نعطي هذا لانه يستحق هذا الكرم، ولا نضيق على هذا من اجل ان نهينه، بل الله عز وجل حكيم. قد يبتلي من يحب فيبتليه بصحته، بعافيته، بأولاده، بزوجته، وقد يوسع على من لا يحب حتى إذا أخذه لم يفلته. فالإنسان في جميع أحواله هو اختبار وابتلاء، طيب إنه بكل شيء عليم. إثبات صفة العلم لله عز وجل وأن علمه شامل لكل شيء، لأنه قال بكل شيء عليم، بكل شيء عليم، فقدم بكل الجار المجرور ليفيد العموم. فالله عز وجل من سعة علمه يعلم ما كان فيما مضى، ويعلم ما يكون مما هو حاضر وواقع، ويعلم ما سيكون من المستقبل، ويعلم ما لا يكون. الشيء الذي لن يقع يعلم الله، لا يكون كذا وكذا، وما لا يكون يعلم الله ماذا كيف يكون، لو كان كيف يكون، فيعلم ما كان. علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فرعون يقول لموسى عليه السلام فما بال القرون الاولى، جئت لتدعون الى الله وتقول وتقول لست اول واحد، امم هلكت قبلي، ماتوا وصاروا رمما واندفنوا واكلتهم الارض ابتلعتهم الارض، فما بال القرون الاولى. قال موسى عليه السلام علمها عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى، قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ. لا يضل، لا يخطئ رب العالمين لسعه علمي، لا يخطئ، لا يضل، لا يخطئ، ولا ينسى، لا يذهل عن علم يعلمه يذهل عنه، لا يضل ربي ولا ينسى. يعلم ما هو كائن الان، الم ترى ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض، ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابع، ولا خمسة إلا هو سادس، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. سيقول السفهاء قالوا السفهاء، سيقول الأعراب قال الأعراب، سيصنع نارا ذات لهب، فعلا مات على الكفر ولا أسلم حتى يصنع نار ذات لهب، سيقول المخلفون فعلا جاء وقال المخلفون، وهم من بعد غلبهم سيغلبون، فعلا بعد سنوات انتصرت الروم على فارس. فلا يخبر الله عز وجل بشيء عن المستقبل الا ويقع كما اخبر، لانه يعلم ما سيكون، ويعلم ما لا يكون، يعلم ما لا يكون. فالله عز وجل يعلم بانهم لن يخرجوا معكم، هؤلاء المنافقون الذين المثبطون الذين لا يخرج معه في الجهاد، ويعلم الله انهم لو خرجوا ما هي النتيجه، ها سيثبطونكم ويعوقونكم ولن يخرجوا، ولو خرجوا بكم تبعتم. المنافقون يقول لاخوان الذين كفروا من الكتاب لئن اخرجتم لنخرجن معكم وإن قتلتم لنصرنكم، والله يشهد أن المنافقين لكاذبون، لئن خرجوا لا يخرجون معهم، ولئن نصروهم ها ولا يتبعون في محل، لا لئن خرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم لا يولون الأدبار. شوف الشيء اللي ما راح يحصل، يعلم الله عز وجل لو حصل كيف يحصل. الكفار يوم القيامة يتمنون لو رجعوا إلى الدنيا، رب العالمين يقول ولا ردوا لعادوا لما نهوا عنه. الجامع لهذا كله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لا يكون وما لا يكون لو كان كيف يكون، أنه جل وعلا بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. هذه الصفة العظيمة وصف الله نفسه بها في مواضع كثيرة من القرآن، ونوع بالعبارة، فتارة أنه عليم بكل شيء، عليم يعلم، عالم الغيب والشهادة، علام الغيوب، تفاصيل دقيقة تدل على أنه يعلم خائنة الأعين وما خفي الصدور، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولذلك قال ونؤمن بأنه عنده صح، ونؤمن بأنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ما إلا يفيد الحصر، يعني كل الدواب بلا استثناء إلا على الله رزقها. ما من دابة في الأرض تدب على الأرض بأي طريقة، على بطنها، على اثنتين، على أربع، على أكثر من ذلك، على أقل من ذلك، إلا وقد تكفل الله عز وجل برزقها. الطيور، الديدان، البشر، الجن، حتى الجن معك يأكلون، الجن، كل من له رزق يأخذه ويدب على وجه الأرض، الله متكفل برزقه سبحانه وتعالى. قال: ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، أين تستقر وأين ينتهي أمرها يعلم الله عز وجل ذلك، وأين تودع حاجاتها فلا تخفى على الله خافية، كل في كتاب مبين. الكتاب اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه مقادير كل شيء، متى هذا؟ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ونؤمن بأنه عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. كل أساليب حصر هذا، وين الحصر؟ لا يعلمها إلا هو، عنده مفاتح الغيب. قدم الظرف عنده كتقديم الجار والمجرور، والجار والمجرور والظرف يسمى ايش؟ شبه جملة. وتقديمه يفيد الحصر. عنده لا عند غيره مفاتح الغيب، التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها خمس مفاتح الغيب، مبادئ الغيب هذه. والغيب هو ما غاب عن الحواس، لا يرى ولا يسمع ولا يلمس ولا يذاق ولا يشم، غيب لا يعلمها إلا هو. ويعلم ما في البر والبحر، وأيهما أكثر؟ ما في البر ولا ما في البحر؟ ما في البحر، فقدم ذكره. البحر فيه ما لا يحيط به إلا الله وحده ولا شريك له، أضعاف مضاعفة عما في البر، من حيوان، من نبات، من حشرات، من صخور، من ألوان، من أعماق، أشياء ما يحصيها إلا الله عز وجل، أنواع وأجناس وإلى آخره. حتى يقال في العلم الحديث أن الماء حجمه ثلاث أضعاف اليابس، وعميق جدا وكبير وواسع. هذا البحر العظيم يسجر يوم القيامة، صلى الله عليه وسلم. ويعلم ما في البر ويعلم ما في البر والبحر، قدم ذكر البر لأنه أقرب والبحر أوسع، وهذا لا بأس به، قدم هذا أو هذا، لأن أحيانا يذكر الشيء الأقل فالأكثر، أو يقال أخف فالأشد، أو الأقرب فالأبعد، وأحيانا العكس. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، أيهما أقرب؟ الأم والأب ولا الأخ؟ فذكر الأبعد ثم الأقرب. وصاحبتي وبنيه، الصوت الخاصة لزوجته وعياله، شوف ذكر ايش؟ ها الأبعد فالأقرب فالأقرب. هناك ماذا قال؟ يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه الأقرب وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه. فهذا يذكر وهذا يذكر، مثل هذا يقول بدأ بالأشد فالأخف أو الأبعد فالأقرب، أو العكس، بدأ بالأخف فالأشد، أو بدأ بالأبعد فالأقرب. وهنا قال: ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. أوراق الشجر في الغابات، في البساتين، في المزارع، كم ورقة؟ يقول الشيخ العثيمين رحمة الله عليه: ومن باب أولى يعلم إنباتها، لأن الإنبات يعني هذا أبلغ من السقوط، لأن ليس الورق كله يسقط، فحتى ما هو باقي يعلمه الله عز وجل. وما تسقط من ورقة، ما تسقط من ورقة، ورقة نكر المعرفة في سياق ما، في سياق النفي، فتفيد العموم. وقوله من ورقة، من هذا ايش؟ لا للتوكيد، للتوكيد، يقال عنه حرف جر، حرف جر زائد، حرف جر زائد زائد، حرف جر زائد زائد، حرف جر لأنه يجر الكلمة بعده من ورقة، حرف جر زائد إعراب يسمى إيش؟ حرف زائد، ويقال في القرآن صلة أحسن من زائد حتى لا يفهم واحد من القرآن بإذن الله. طيب حرف جر زائد، لماذا قل قيل عنه حرف جر؟ حرف جر عرفنا ايش معنى حرف جر، حرف ويجر الاسم اللي بعده زائدا، لانه لو استغنينا عنه المعنى ما يختلف. لو قيل في القران وما تسقط ورقه، كلام مستقيم ولا؟ اذا هو ها زائد، حيث لو رفعته الكلام ما زال مستقيما. لكن اذا ما الفائده منه بما انه كلام مستقيم حتى بدونه؟ زائد يزيد في التوكيد، فإذا قال زائد هو حرف جر إعراب زائد، بالإعراب هو زائد لكن بالمعنى يزيد التوكيد، واضح؟ قال جل وعلا ما لكم من إله غيره، يعني ما لكم إله غيره، حتى يؤكد أن ولا إله غير الله عز وجل، بل قال من إله. أليس الله بكاف عبده؟ لو قال الله عز وجل لو قيل أليس الله كافيا عبده مستقيم ولا لا؟ ليش قال بكاف؟ حرف جر زائد زائد، إعرابه أنه حرف جر زائد، معناه فائدته زائد يزيد في المعنى ويؤكد. فإذا قال وما تسقط من ورقة، فورقة نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، وأكد فقال من حرف جر، حرف جر زائد زائد، ليؤكد أن أبدا لا توجد أي ورقة من الأوراق تسقط إلا ويعلمها الله سبحانه وتعالى. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، ولا حبة في ظلمات الأرض. ظلمات، كيف نتصور حبة في ظلمات الأرض؟ قالوا هي حبة في وسط صخرة، صخرة تحيط بها داخل الصخرة في قاع البحر مدفونة، في الليل والجو ممطر فيه قطر وسحاب، ظلمة الليل وظلمة القطر والمطر والسحاب وظلمة قاع البحر، البحر وظلمة أرض البحر وظلمة الصخرة اللي داخل الحبة، حتى هناك يعلم الله سبحانه وتعالى. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة في السماوات والأرض فيأتي بها الله. هذه الصفة لله صفة العلم، كثير ما يذكر الله بها نفسه ويثني بها على نفسه ويصف بها نفسه لأنها صفة عظيمة. قال ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس، أيهما أكثر الرطب ولا اليابس؟ الرطب أكثر، فهنا ذكر الأكثر قبل الأقل، قال ولا رطب ولا يابس، والشيء يا أخوان إما رطب وإما يابس، يا أما رطب أو يابس، فيكون حينئذ هذا إيش؟ دليل على عموم علم الله بكل شيء. ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين كتبه الله بينه. ونؤمن بأن الله، من هؤلاء اللي يؤمنون؟ أهل السنة، بأن الله عنده علم الساعة. قدم ماذا يا أخوان؟ عنده سمع الضرب اللي هو شبه الجبل، يفيد الحصر، ناصر بيت كويس، ها يفيد الحصر ان عنده لا عند غيره، عنده لا عند احد غيره، ولا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حتى عند رسول، عند الملائكه المقربين ولا عند الملائكه، بدليل انه قال عنده علم الساعه، عنده علم الساعه يعني وقت وقوع الساعه وقيام الساعه هي القيامة، وينزل الغيث، وعنده جل وعلا علم نزول الغيث. قد يقول قائل الأصاب يعرفون، لا رأى أصاب متى عرفوا؟ بعد ما شاهدوا. عندهم أرصاد، ما نسمع أرصاد، يعني ترصدوا وتابعوا ورأوا بالقياسات في سحابة من النار جاية، قالوا وسرعتها كذا وكذا بالساعة، إذا الساعة الفلانية تصل إذا. لكن عند الله قبل أن يكون هذا الشيء كله معلوم، أما لو وصلوا شافوا أصبح معلوما. كما أنه جل وعلا يعلم ما في الأرحام، ليس المراد ذكر الأنثى في السنار لا يكتشف الذكر الأنثى، لا، قبل أن يتخلق، قبل أن يتخلق، قبل أن يتكون، جل وعلا يعلم على سبيل التفصيل والإجمال. فإن علموا شيئا منه فاتتهم أشياء، من يعلم أنه شقي أو سعيد؟ الملك الذي يكتب شقي أو سعيد ما يعلم حتى يخبر الله اكتب شقي أو سعيد. تبهتم؟ قال ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، يعني الأرزاق إيش تكسب غدا، ما إيش يحصل لك من عمل، من رزق، من أكل، من شرب، من مصيبة، من سعادة، من نجاة، من شفاء، من صعود، من نزول، ماذا يحصل لك غدا، ماذا تكسبه، ما يعلم شيء. لذلك حتى هؤلاء المشعوذون والكهان والدجالون إذا زعموا أنهم يعلمون الغيب ويصدقهم ضعاف العقول، فإنهم لا يخبرون عما يحصل في المستقبل، كلا يخبر عما إيش، عما ماضي. يقول أنت فلان، اسمك فلان، أمك فلانة، أبوك فلان، عندك مشكلة فلانية، زعلان على زوجتك، كذا، من عرفين، كل أشياء إيش حصلت، ومن طريق الشياطين والقرين والجن يعطون الأخبار أول بأول. لكن ماذا سيحصل في المستقبل؟ ما يعلم ذلك إلا الله عز وجل. لكن بعض المرات يخبرون بشيء مستقبل ويقع. هذا الخبر إذا نزل من السماء وقد قضاه الله عز وجل وتلقته الملائكة، فإن الشياطين يصعد بعضهم على بعض يسترقون السمع. ماذا يحصل لأحدهم إذا جاء محاولة استراق السمع؟ أتبعه شهاب ثاق من وأحرقه. لكن ربما بعضهم قبل أن يصله الشهاب الثاق الذي احترق به يكون قد ألقى بالخبر إلى من تحته، فحرقه الشهاب وقد تسرب الخبر، فيضعها ذلك الشيطان في أذن الكاهن فيكذب عليها كم؟ 100 كذبة. كل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كشفه له، يستغل هذا الخبر الصحيح ويضع عليه أخبار كثيرة تفاصيل، فيقول سيحصل كذا وسيحصل كذا وسيحصل. الناس يقول، فإذا حصل شيء حقيقة نفس الناس كل ما أخبر به وصدقوا، آه صحيح ذاك اليوم قال كذا صح، فتحصل الفتنة. أفضل إحنا مش فاهمين كيف طريقتهم وكيف عملوا، عندنا أصل ثابت وهو أنه لا يعلم غيب إلا الله. قل لا يعلم من في السماء في الأرض غيب إلا الله. ولذلك قال العلم يعني السنة والجماعة من ادعى علم الغيب فقد كفر. ليش كفر؟ لأنه كذب الله. الله يقول ولا قل لا يعلم من في السماء في الأرض غيب إلا الله، وهذا يقول أنا أعلم الغيب، هذا يكذب الله وهو كافر. طيب من صدق أن فلان يعلم الغيب، اللي يقول أنا أعلم الغيب هذا كفر خلاص منه. طيب واحد ما قال عن نفسه لكن يقول إيه نعم صح فلان يعلم الغيب، إيش هذا بعد؟ نفس الشيء. لما؟ المبدأ واحد وهو أن بهذا ها قول معي كذب الله عز وجل القائل قل لا يعلم من في السماء والأرض غيب إلا الله. هذه المسألة واضحة جدا ولا لا؟ لكن لو ذهبت إلى بعض بلاد المسلمين تجد العدل والعدل، في ناس بالشارع قاعد يقول أعلم الغيب، تعال تعال تبي أقول لك شو صاير معك وتعطي المكسوب، هو يقول لك كيت كيت كيت كيت، الناس تصدق والناس تقول عملتهم تعبانة أصلا كلها كم قرش، خلنا تونس على خلنا شو إيه بعد شو راح يصير، راح يصير كذا كذا كذا، يقول أخذ التسلية، وبعضهم يقرأ الأبراج وبعضهم أشياء كثيرة تخدش العقيدة، يقع فيها كثير من الناس لا ينتبه لها، لا ينتبه لها إلا أنصار العقيدة ودعاة العقيدة الصحيحة السلفية السنية الذين يربون على هذه الأمور. ولذلك أي بلد تضع فيها دعوة التوحيد، دعوة العقيدة الصحيحة، تكسر فيها هذا الشعوة. تبهتم؟ طيب، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ما نافية، نفس ها نكرة تفيد العلم، يعني أي نفس التي لا تدري؟ كل نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. يقول الشيخ عثيمين رحمة الله عليه من باب أولى أنها لا تعلم متى تموت، إذا الأرض التي تموت فيها ما تعلم، ما تدري، حتى أن الله عز وجل إذا أراد أن يقبض روح عبد بأرض جعل له فيها حاجة يذهب إليها حتى يقبض روحه هناك في الأرض التي كتب الله كتب أن يقبض فيها. قال جل وعلا: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه. كثير من الناس يسافر ليعالج طلب العلاج فيموت في البلد الذي ذهب، منهم أخواتي توفي في لندن إن شاء الله بيجيبونه بكرة رحمه الله تعالى. طيب، وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ختم الآية بماذا؟ بهذين الاسمين العليم والخبير، وهما دالان على ماذا؟ على صفة العلم لله عز وجل. فالعليم والخبير كلاهما يدل على معنى واحد، لكن عند استماع العليم والخبير، عند استماعهما، العليم يعني يعلم بمظاهر الأمور، والخبير يعني يعلم بخفايا الأمور. لو قال الله إن الله بكل شيء عليم، معنى يعلم الظاهر والباطن الخفي. لو قال الله عز وجل بما تعملون خبير، يعني خبير إيش؟ الظاهر والباطن. لو قال جل وعلا إن الله عليم خبير، فعليم بظواهر الأمور وخبير خبير. نكتفي على القدر، نفتح مجال الأسئلة حمد السؤال والله تعالى. كملنا ساعة بالضبط، باقي 3 دقائق على الساعة، 3 دقائق. من يريد شيء تفضل، ما اسمه؟ يلا يا عبد الله. ها؟ الترحم على البدع مثل الخميني، يعني الخميني لا يجوز. أهل البدع ينقسم لقسمين: أهل البدع كفار، وأهل البدع ضلال. فإن كان من الكفار فلا يجوز الترحم عليه ولا الاستغفار له، وإن كان من الضلال وهو ما زال بداية الإسلام لم نحكم عليه بأنه كافر يجوز الترحم. واضح؟ طيب، تفضل. الفرق بين التمثيل والتشبيه؟ تكييف. تكييف؟ فرق كبير. لو قلت ما الفرق بين التمثيل والتشبيه لكان يعني سؤال دقيق وجميل، لكن الفرق بين التمثيل والتكييف واضح. التمثيل إثبات مماثل، يقول الله عز وجل مثل المخلوق الفلاني، واضح؟ مثل كقولهم إن الله فقير، تمثيل أو ليس تمثيل؟ من الفقير؟ المخلوق، يقول الله فقير، مثل خالق المخلوق. مثل يقول خلق السماوات والأرض في 6 أيام فتعب فاستراح باليوم السابع، هذا إيش؟ تمثيل. مثل يقول المسيح ابن الله، هذا تمثيل لأن عنده أبناء هو المخلوق. مثل يقول الأولياء يعلمون الغيب، من الذي يعلم الغيب؟ فالذي يقول الأولياء يعلمون الغيب إيش هذا؟ تمثيل، صح؟ أما التكييف فهو يتكلم عن صفة لله عز وجل، ينزل، استوى، يجيء، يغضب، و يقول بأن الله ينزل بالطريقة الفلانية، يغضب بالكيفية الفلانية، فيثبت من تلقاء نفسه كيفية، ويزعم مفتريا على الله وكاذبا على الله بأن الله بالكيفية الفلانية. واضح؟ واضح؟ فالتكييف إثبات كيفية يثبتها من تلقاء نفسه من هواه كاذب على الله بها مفتر على الله بها ويقول الله بالكيفية الفلانية. هذا قد يكون قريب جدا الواحد يقول بأن الله بالكيفية الفلانية لأن ظاهر الأمر كاذب، كيف عرف أن الله كيف صح؟ هذا أمر واضح لأنك أنت لن تعرف كيفية شيء ما إلا بطريق واحد من ثلاث طرق، إما أن تراه حتى تقول كيف هو كذا وكذا كيفيته كذا وكذا، وإما أن تسمع كيف هو حتى تقول أنه كذا وكذا، وإما أن ترى قلوا معي تمر قلناه لك أن ترى نظيرا له تقيس عليه، والله ليس له نظير حتى نقيس عليه أصلا، فواجب عليه أن نيأس كما عبر بعض العلماء عن ذلك اليأس من إدراك كيفية الله عز وجل أو كيفية ذاته أو كيفية صفاته. لكن الإشكال أن الناس يعتقدون كيف شو؟ أن كونك أنت تروح تثبت كيفية ما تستطيع، لأن أي واحد يستطيع يوقف ويقول لك إيه وكيف عرفت أن الله بهالكيفية هذه؟ لا رأيت الله ولا سمعت وليس له نظير تقيس عليه، صح؟ ما يستطيع الإنسان يدعي. لكن الذي يفعله الناس أنه هو يأتي ابتداء ويسأل غيره يقول أقنعني كيف، كما قال ذلك المبتدع للإمام مالك رحمه الله الرحمن عرش استوى ها كيف استوى. هذا لا يجوز أن نسأله عن الله كيف، لأن الله يقول ولا يحيطن به علما، فكيف أقول لك كيف ولا أنا ولا أنت تحيط به علما حتى أقول لك كيف؟ انتبهتوا؟ بعض الناس يريد أن يتهرب من كيف لأن يعرف كلام إمام مالك قال اخرجوه كيف، فيقول شلون ازاي يعني ما يصلح لا كيف ولا ازاي ولا شلون، خلاص المعنى واحد. هذا السبب، وهذا ليس فقط في حق الله عز وجل بل هو في كل أمر، قول معي كل أمر غيب، ونحن المؤمنون نؤمن بالغيب لأنه الغيب، ولا ينفع الإيمان بالغيب إلا مع كونه غيب، إذا أصبح الغيب ها شهادة حينئذ لا ينفع الإيمان. يعني واحد كافر ما في لا جنة ولا نار، يوم قام في القيامة قال أوه في جنة في نار، خلاص اقتنعت آمنت أن الجنة حق والنار حق، هل ينفع هذا؟ ما ينفع. واحد يكذب بأن الله عز وجل سيأمر الشمس يوم الأيام وتطلع من مغربها فيقول بعد ما تطلع الشمس مغربها والله صح، الله يقول إيش لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. فالغيب ينفع الإيمان به ما دام الغيب غيبا، إذا أصبح الغيب شهادة ما ينفعك إيمانك. السؤال الذي ها سمعت منك الغلط بعدين قلت لك اللي هو الفرق بين التمثيل والتشبيه، التمثيل يختلف عن التشبيه، ولذلك الذين يقولون من غير تشبيه هذا من باب التجاوز كما يقال، والأفضل أن يقال من غير تمثيل، من غير تمثيل. لماذا؟ أول ما التمثيل وما التشبيه؟ المماثلة إثبات المثيل الشيء مثل الشيء يعني يطابقه تماما من كل وجه، وهذا أصبح اليوم كثيرا في الصناعات الحديثة، الأقمشة، الملابس، الأقلام، الكذا، يعطيك إياها المصنع إيش؟ يعطيها إيش؟ متماثلة، حتى إذا طبعت كتاب في خط مطبعي بالصفحة رقم 15 افتح 10,000 نسخة كلها نفس الخطأ، لأن هذه الآلات أخذ تصنع إيش؟ مصنوعات فيها قل معي همان. لكن الشبه لا، يقال فلان يشبه أباه ما شاء الله يشبه والده، والده ملتحي وكفره هذا صغير يقول إيش بها هاي نعم، لأن الشبه ليس مراد بإيش مطابقة، وإنما في وجه شبه بين الاثنين بين المشبه والمشبه به، فيقال مثلا فلان كالأسد مش معنى انه ايش مماثل له، وانما يشتبه يشابه بعض الوجوه. واضح؟ فلا يلزم من التشبيه التمثيل، لا يلزم. ولذلك الله عز وجل ليس كمثله شيء، لكن لا نقول الله شبهه شيء، لان هذا ايضا شبهه شيء قد يلتبس الامر، والعلماء يقولون تجاوزا من غير تشبيه. ولكن لا يشكل علينا حينئذ ان الله خلق ادم على صورته، خلق ادم على صورته، يعني خلق على صورته، يعني مثل ما الانسان سميع بصير، الله سميع بصير، خلق الانسان سميعا بصيرا، لكن لا يلزم من كونه على صورته ان يكون مماثلا. بدليل قالوا كما قال صلى الله عليه وسلم عن اول زمره تدخل الجنه على صوره القمر، هل هم يعني اقمار كواكب؟ ها؟ على صوره القمر وليس ايش؟ متطابقين مع القمر. واضح؟ في طبعا تفسير اخر على صورته، يعني على الصورة التي خلقها الله عز وجل، نسبها نسبة المخلوق إلى خالقه، كقوله تعالى ونفخت فيه من روحي، من روحي يعني الروح التي خلقتها، أو أن إضافة التشريف لبيت الله وناقة الله وسير صورة الله أو روح الله. انتبهتم؟ يعني هذه تفاصيل لهذا الحديث. نعم غيره؟ تفضل. الله يحفظك، ما الفرق بين المفاتح والمفاتيح؟ المفاتح والغيب. ايه. المفاتيح. لا اعرف الفرق بينهم. تفضلنا. شيخ من فترة قرأت ورقة في أحد المساجد تحذير أهل السنة من المدعو الحسين البدوي، لأنه يقول من قال أن القرآن مخلوق فقد كفر كفرا أصغر، ويجوز شد الرحال إلى القبور. وكيف نعرف أهل البدع؟ لا شرح. أهل البدع يتكلموا عنهم أهل السنة ويجمعون أخطاءهم ويقول كذا ويقول كذا ويقول كذا، فتعرف أن عنده بدع. هذا الددو أنا ما أعرفه، لكن أسمع أنه حاضر محض يعني واسع وكذا ومش عارف إيش، لكن إذا جاء هنا نزع عن الإخوان المسلمين ومع الإخوان المسلمين ويتكلم على مشايخ العلماء السلفيين وجمعوا له بعض الأخطاء مثل ما ذكرت، يعني يقول اختلاف العقيدة حصل في الأسماء والصفات، وبعض الصحابة أول أسماء والصفات، ويجوز شد الرحال إلى قبور الصالحين، ومش عارف إيش، ذكروا عنه أمور مثل هذه، ولا تجده ينصر السلفية ويدافع عنها دفاعا واضحا، وإنما عنده كثير من الأشياء يعني ينصر فيها شاعرة أو يهون من أخطائهم أو يقول هم أهل السنة والجماعة، عرفتم؟ فهو ليس على الجادة، ولا نعرف له نصرا لعلمائنا ومشايخنا ومحبته له. ما يجوز الحضور عند شيخ؟ لا تحضر أحسن لك. تعال هنا يحييك الله عسى. ما يسع. إذا كان الإمام نسى قراءة الفاتحة. الإمام نسى الفاتحة. أيوة. شرع في قراءة سورة. سورة. ففتح عليه المأمون. قال الحمد لله رب العالمين. رجع قرأ الفاتحة. نعم. هل يزيد بالسورة؟ لا ما يزيد بالسورة. لا. غيره. بارك الله فيك. الجهمية والجبرية هل لهم وجود هذا قرب القرآن؟ الجهمية نعم يوجدون، كل من ينفي صفات الله فهو جهمي حتى لو ما يعرف جهم، لكن مقصود انه ايش يوافق الجهمية بنفي الصفات. والجبرية يقول الله عز وجل جبرني على افعالي حتى يكفر بالله يبقى انا مجبور، فينفي حكمة الله عز وجل وينفي شرع الله عز وجل، هذا جبري. وان لم يقل نفسه ولو ما عمره سمع بالجبرية لكنه يقول باعتقاده. نعم غيره. الله يحفظك. الرجل عند بدعة من بدعة التكفير، هل هو إمام مسجد؟ في بعض المجالس تعرف شيخ يكون مجلس عام ويكون جالس، بعض المرات يتصدى ويتكلم. ليجلس في هذا المجلس الحين؟ خلي من اللي يجلس ما يجلس. عندك سؤال شرعي؟ لأن السبع السبع من النوع اللي جلس اللي طلع اللي راح اللي قاعد معه اللي يناسبه اللي مش عارف انجرجر واحد والثاني ما عاد ثاني، حتى سألت فلان وقال تلقى السؤال بوادي والحقيقة بوادي، هذا غلط. كثير من الناس كل واحد يجيب له موضوع ويسأل به سؤال عشان يستدل به على غيره. أنت شريف. لا تكفير لا تقعد معه، تكفير لا تقعد معه، ايش تبي؟ الله يقعد الدنيا خلصوا الناس ما بقى له التكفيري. سيب ونسيب. هذا اخوتي يا عمر تقعد مع التكفيرين، انت تقعد مع الله يهديك. بس يا عمر شيخ يسأل عندي شيخ أفضل. شيخ يسأل تقول كثر كلام أهل البدع على السنة وأنهم يشبهون السنة بأنهم مجسمة، فما نصيحتك لهم؟ يعني هو الكلام واللمس بالألقاب ما سلم حتى منه الأنبياء، بل لم يسلم منه حتى رب العالمين، قال إن الله فقير. شوف فالمسلم لا يلتفت إلى هذا ويصبر ويحتسب إذا أثبت صفات الله عز وجل قال عنه مجسم. ما معنى مجسم؟ هل الذي يؤمن بكتاب الله وسنة رسوله؟ أنا أؤمن بكتاب الله وسنة رسوله. لا أنت مجسم، يعني أنا لست بمجسم ولا أقول عن نفسي مجسم ولا أقول عن ليس بمجسم. إذا أنت مصر على كلمة في التجسيم فنحن نوقفك أولا، ماذا تقصد بالتجسيم؟ إن قلت أقصد بالتجسيم أنك تثبت بأن لله وجه، والله له يدين، والله له رجل، والله ينزل، والله يأتي، والله استوى. نعم أنا أثبت ما أثبت الله نفسي مما ذكرت، ولا داعي لأن أسمي نفسي، ولا يحق لك أن تسميني مجسما، وإنما أنا مؤمن مثبت لله ما أثبت لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم. كما أنا لا أقول لست بمجسم، لما؟ لأن كلمة مجسم يمكن يأتي البعض معنى ليس بمجسم يعني الذي ينفي استواء الله وينفي نزوله وينفي أن له وجه وأن له يدين، هذا اللي ينفي هو ليس بمجسم. نقول لا يا أخي، أنا لا أثبت هذه الأشياء ولا يلزم ذاك التجسيم أو أن الله كأنه جسم الأجسام. فالكلمات المجملة هذه التي لم يأتي في كتاب الله إثباتها ولا نفيها كذلك لا نثبتها ولا ننفيها، لكن من تكلم بها قال مجسم أو ليس بمجسم نوقفه ونستفسر منه، ماذا تقصد بكلمة مجسم؟ والآخر بالثاني، ماذا تقصد بكلمة ليس بمجسم؟ إن أتى بمعنى صحيح قلنا المعنى صحيح واللو مهمل لا تستعمله، وإن أتى بمعنى باطل قلنا أنت معناك باطل والكلمة التي فيها أيضا لا أصل في دين الله. إذا أن الله لم يصف نفسه بأنه جسم ولم يصف نفسه بأنه ليس، وإنما وصف نفسه بالصفات، ولا يسعنا إلا أن نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه، فهو أعلم بنفسه من خلقه. أما اللي على سبيل اللمز والظلم ترى نسميك حشوي ترى نسميك مجسم لا يضرون إلا أنفسهم، أصبر على عقيدة السنة والجماعة فليقولوا ما قالوا. الصحابة رضي الله عنهم كان إذا أسلم أحد ماذا يقول عنه المشركون؟ صابر أصبعت؟ قال زمام بن غثال أصبعت؟ قال بل آمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم، سموه صابر ما يضر. نعم غيره سؤال آخر يا شيخ، آخر والأخير أخيرين آخر وأخير طيب. الحمد لله تفضل. يقول من سمى عمر الفاروق رضي الله عنه؟ ما يعني ما أذكر قد مشهور له الفاروق، فرق الله بين الحق والباطل وبين المسلمين والكفار، لكن هل ما أستحضر دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه فاروق؟ ما أستحضر، قد لو بحثت تجد إن شاء الله ما دام قاعد على الإنترنت عند الجهاز طق عليه فاروق يطلع بسهولة. الله يغني عني، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.